Oh, اعتمد عليه يا مولانا ويفتى عليه. اعتمد عليه هنعمل ويفتى عليك الله. نعم مولانا. يوم Oh, الدنيا وخيراته بتطلع على حبيب النبي كل مره ده صح Thank you. Oh, Thank you. Oh.

عندك.